الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنختم الليلة إن شاء الله تعالى حديثنا حول القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، باستكمال ما ذكرناه في اللقاء الماضي من أثر أو بيان أثر بعض الصفات الإلهية في استقامة المؤمن والتزامه منهج ربه جل وعلا. وقد كنت قد تكلمت في اللقاء الماضي حول إحدى هذه الصفات، وهي صفة الوحدانية، وبينت ما لهذه الصفة الجليلة من أثر عظيم في طمأنينة العبد إلى شرع ربه جل وعلا وعدم خروجه عنه، لأنه يفهم من هذه الصفة ضرورة التوجه بكليته إلى ربه جل وعلا الذي خلقه فسواه ورزقه وهداه، لم يشاركه في ذلك أحد، فلا يجوز أن يشاركه غيره في شيء من حقوقه. ثم إن هذه الصفة العظيمة تدل على ضرورة توحيد مصدر التكليف وجهته، فالله جل وعلا هو المتفرد بأحقية التكليف لعباده، إن الحكم إلا لله. لا يتصور أبدا أن يملك غير الله جل وعلا دفة هذا التوجيه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أب ولا أم ولا حتى ما ينبع من النفس، إنما اللي له سلطة التكليف فقط هو الله تبارك وتعالى. طيب، هذا التكليف من أين نعرفه؟ من الكتاب والسنة، ده مصدر التكليف، جهة التكليف الله تبارك وتعالى وحده، مصدر التكليف من خلال الكتاب والسنة باعتبار إن السنة وحي كالقرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى القرآن والسنة إما ما نطق به أو دل عليه بنوع من أنواع الدلالات. ثم نأتي إلى توحيد المكلف، يبقى في توحيد المكلف وهو الله تبارك وتعالى وحده، مصدر التكليف واحد وهو الكتاب والسنة باعتبار أن الكل من عند الله عز وجل. توحيد المكلف من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فالإنسان يستيقن أنه سيجد نفسه وجها لوجه أمام عمله، يتحمل مسؤولية هذا العمل لأنه هو الذي سيسأل وعليه أن يجيب، وإما أن يجيب بالصواب وإما أن يعتذر بالخطأ أو الكذب أو نحو ذلك. إذا حصل هذه الأمور وأيقنها المرء توجه بكلياته إلى الله عز وجل واستطاع بالفعل أن يحقق دلالة هذه الآية الكريمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يمكن أبدا أن حياة الإنسان تتحول بالكلية إلى الله تبارك وتعالى إلا من خلال هذا الفهم، أنه فكره متوجه إلى الله، قلبه متعلق بالله، عمله محكوم بالكتاب والسنة، وفي كل هذه الأحوال هو على يقين من أنه سيحاسب بحسب ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. هذه الحالة الوحيدة اللي يمكن للإنسان أنه يحول حياته كلها لله تبارك وتعالى. ونأتي إلى صفة أخرى لا تقل في أهميتها عن صفة الوحدانية، وهي صفة العلم، علم الله تبارك وتعالى. ويعرف علم الله بكونه صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. لما نقول علم الله عز وجل، إذن العلم ده عبارة عن صفة بتكشف حقائق الأمور كشف تام، فلا يغيب عن علم الله عز وجل كليات الواقع والحقائق ولا جزئياتها الدقيقة. لا أمر كل بيغيب ولا أمر جزئي مهما دق بيغيب عن علم الله عز وجل، كما لا تنحجب عنه أحوال الظاهر ولا أحوال الباطن، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ولا يحول دونه، أي دون علمه، زمان ولا مكان، وإنما كل ذلك أمام علم الله عز وجل سواء. وتعتبر صفة العلم من الصفات التي يحكم بها الشرع والعقل لله تعالى، لأنها توجب له ما هو أهله من العظمة والكمال. ولقد حظيت هذه الصفة في نصوص القرآن الكريم بمكانة خاصة لارتباطها الشديد بالمسؤولية الإنسانية وما ينبني عليه من الإحساس بمراقبة الله جل وعلا المطبقة على أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة. لذلك نجد الإشارة إليها تتخلل آيات القرآن من أولها إلى آخرها مع التركيز على علمه سبحانه بأفعال العباد حسنها وسيئها. لماذا؟ لكي يظل الوعي بها قائما في أعماق النفس وباعثا على الإجادة والإحسان في القصد والعمل. لو تتبعت آيات القرآن الكريم كم تجد فيها من الإشارة إلى علم الله تبارك وتعالى، سواء قلنا آيات ختمت بهذه الصفة أو آيات استقلت ببيان حقيقة هذه الصفة. كم في القرآن الكريم من ختام الآيات ب إن الله كان عليما حكيما؟ أظن أكثر سورة احتوت على هذا الختام سورة النساء تقريبا، يعني إن الله كان عليما حكيما، فضلا عن تذييل بعض الآيات ب والله عليم خبير، والله عليم حكيم، إن الله بكل شيء عليم ونحو ذلك، من نص صريح على صفة العلم، فضلا عن الآيات الأخرى اللي فيها معنى العلم الشامل لله تبارك وتعالى. من ذلك قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فإذا كان الله عز وجل يعلم ما بداخل النفس فأظن ما بخارج النفس يكون إيه؟ أيسر في العلم. نعم. ويسوق القرآن الكريم الحديث عن العلم الإلهي المحيط بكل شيء مشفوعا بما يترتب عليه من إحصاء للأعمال والمحاسبة عليها والمجازاة بالنعيم أو الجحيم. يبقى العلم لا يذكر في القرآن والسنة على أنه صفة من صفات كمال الله عز وجل فقط رحمكم الله، ولكن لا، ده العلم يذكر مصحوبا بإيه؟ وظيفة هذا العلم إحصاء أعمال العباد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يبقى عندنا علم بيراقب حركات الإنسان الظاهرة والباطنة وبيحصي عليه حتى الأنفاس. ليه؟ للمحاسبة والجزاء. قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا حذف أو محذوف مقدر معلوم، وهو إيه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله ثم يحاسبكم عليه. ولكن لما كانت المحاسبة تقتضي العلم لم يذكر العلم هنا. يبقى تقدير الآية عندنا إيه؟ واعلموا أن الله يعلم. لا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ها يعلمه الله ثم يحاسبكم به. إنما الآية جاءت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. دي في سورة البقرة. لكن في سورة آل عمران كشف هذه الصفة فقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه بين إيه؟ بينه وبين هذا السوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه كما في الحديث وكما نقول دايما قد أعذر من إيه؟ من أنذر. لأن بعض الناس قد يظن بالله عز وجل ظن السوء ويتصور إن ممكن شيء يخفى على الله تبارك وتعالى، فهذا الظن يوبقه ويهلكه ولا لا؟ كما قال الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بعدين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ترتب عليه أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. خلاص العملية انقضت، العملية انقضت، لم يبق إلا الايه؟ الحساب. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة والرجوع إلى الدنيا تاني لكي يصححوا من أحوالهم ها فما هم من المعتبر. لأن انتقل من دار الدنيا دار العمل إلى دار الجزاء فلا رجوع ولا عودة مرة ثانية. فتيقن المؤمن بأن الله عز وجل عليم بما يصنع بجوارحه وما يعزم عليه في قرارة نفسه بل ما يدور بخاطره يجعله دائما نازعا إلى الطاعة وفعل الصالحات. طالما أن الله عز وجل يعلم حتى ما يدور بخاطره لو أدركنا حقيقة هذه الصفة واستحضرناها دائما، التصرف الطبيعي المنطقي إن الإنسان يتحرك دائما وأبدا نحو الطاعة ويكف دائما وأبدا عن المعصية. لكن هي المشكلة في الإنسان إنه كثير النسيان، وأن الشيطان حين يوسوس له بمعصية ينسيه أنه تحت سمع الله عز وجل وبصره سبحانه وبحمده. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان كامل الإيمان في هذه اللحظة من ضروريات هذا الإيمان إيه؟ مقتضيات الإيمان ده إنه يستحضر دائما وأبدا أن علم الله عز وجل يراقبه، وأنه بمسمع ومرأة من الله سبحانه وبحمده. فالشيطان ينسي المسألة دي تماما ليه؟ لكي يقع في المعصية ويعظم ويفخم له اللذة المترتبة على المعصية دي فلا يرى سواها، ومن هنا بيكون حصل نقص في الإيمان، لا سيما ما تعلق بصفات الرب تبارك وتعالى. إذن تيقن العبد بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسه بل ما هو أدق من ذلك يجعله دائما ينحو نحو الطاعات وفعل الصالحات، ويجعله كذلك مجانبا للمعصية بعيدا عن الخبائث مراقبا لنفسه بنفسه، مش محتاج ان حد يراقب، ولكن هو اللي هيراقب نفسه بنفسه، وحذرا من نفسه على نفسه، متعبدا بمقتضى أسماء الله عز وجل التي ترتبط بصفة العلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والمراقبة هي التعبد باسمه تعالى الرقيب العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة ولابد. أظن الرقيب واضحة جدا في دلالته، العليم كما نقول واضحة أيضا، لأن أنت على يقين من أن الله عز وجل يعلم كل شيء بيدور حتى في خاطرك قبل أن يتحول إلى إيه؟ إلى فكرة، فضلا عن أن يكون حديث نفس أو عزيمة أو فعل. الملائكة كما قلت لكم قبل ذلك الله عز وجل أعطاها القدرة على العلم بما يدور في ذهن الإنسان قبل أن يفعله. قالت الملائكة: يا رب عبدك فلان يريد أن يفعل كذا. يريد يعني لسه إيه؟ ما عملش. قال: ارقبوه فإن فعلها الحديث. يبقى إذن هنا الملائكة وهم خلق من خلق الله عز وجل أعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة على علم ما يدور فين؟ في رأس الإنسان وفكر الإنسان. فما الظن بعلم الله تبارك وتعالى؟ بالله عليكم لو الصفة دي ظلت ماثلة أمام أعيننا وما غفلنا عنها، ممكن نتخلف عن طاعة أو نقع في معصية؟ هي المشكلة الغفلة والنسيان. السميع البصير، طيب كما قلت في اللقاء الماضي كيفية التعبد باسمه تعالى السميع، يعني الإنسان منا لو على يقين من إن ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كل نفس يخرج منه، أيمكن أن يتلفظ بكلمة تغضب ربه عز وجل؟ طب منين بيجي الكلام الخبيث اللي احنا يعني لا يمكن أن تمر ساعة من الساعات بدون ما نقع إحنا إما بكلامنا أو بأذننا بسماعه، وأصبح الكلام السيء أكثر بكثير جدا من الكلام الطيب. ليه؟ هل بالفعل ده عمل ناس تستحضر دائما وأبدا أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل لفظ أو كل حرف بل كل نفس خارج منهم أو داخل هي الغفل عن مقتضى هذا الايه الاسم البصير. يعني عين الله تبارك وتعالى تراقبه في كل لحظة، وعين لا تغفل ولا تنام. كيف يتأتى للإنسان العاقل مع إدراكه لمقتضيات هذه الأسماء إنه يقع في معصية أو يقصر في طاعة فضلا عن أن يتخلف عنها؟ الحالة الوحيدة اللي ممكن نسلم بها هي مسألة الايه؟ الغفلة عن مقتضيات هذه الأسماء ساعة التقصير في حق الله عز وجل. ولقد أبرز القرآن الكريم العلاقة القوية بين الاعتقاد الصحيح في صفة العلم الإلهية والامتناع عن الآثام والأرجاس والمسارعة في أعمال البر والطاعات أو العكس. يعني بقدر العلم بقدر الايه؟ الاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعصية. تخلفت هذه الصفة وقع الإنسان في المعصية وقصر في الطاعة. قال الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بسبب إيه؟ ها؟ ظنهم أن الله تبارك وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون أو لا يسمع ما يتناجون به، يسمع الإيه؟ الجهر ولا يسمع السر. فبدأوا يتكلموا فيما بينهم بعيدا عن أعين الناس، نعمل ونسوي ولآخره، ظنا منهم أن الله عز وجل لا يسمع. فكان أن ذيل الله عز وجل هذه الآية بماذا؟ وكان الله بما يعملون محيطا. كان ممكن يقول وكان الله بما يعملون عليما، لكن ليه قال هنا محيطا؟ ها؟ شمول العلم. أولا العلم بما يقوله، طبيعة المؤامرة اللي بيدبروه، المكان اللي بيدبروه فيه، علم شامل لا يغيب عن مشير، كما يقول في الآيات الأخرى: وكان الله بما يعملون محيطا. هنا أو وكان الله بكل شيء عليما، ديت في آيات أخرى، الآية القريبة من هذه آية إيه؟ ها؟ والله من ورائهم محيط، ديت أقرب، والله من ورائهم محيط، نعم. وقال سبحانه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لكن الله عز وجل هو اللي تفرد بعلم الغيب، ولم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من عباده، ولكن ليس على كل الغيب، هناك أشياء تفرد الله عز وجل به. فهنا الإنسان ما عليه إلا أن يعمل بمقتضى علمه، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فبقدر قوة إيمان المرء بحقيقة علم الله تزداد خشيته وورعه ويحسن عمله وترتدع نفسه عن المنكرات والفواحش، وبقدر ضعف إيمانه وجهله بصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى يكثر زلله ويتوالى انحرافه. والحقيقة إن الغفلة قريبة من الجهل، يعني الغفلة عن مقتضى أسماء الله وصفاته تساوي الجهل بأسماء الله عز وجل وصفاته. هذا فيما يتعلق بصفة العلم وما توجبه من إقبال على الطاعات وكف عن المعاصي والسيئات. يكملها صفة العدل. فالله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، بل لا عدل إلا عدل الله تبارك وتعالى الذي من أنواره يقتبس العادلون وبهديه يهتدي المقسطون إلى الحق والإنصاف. طيب، لو فكرنا أن نبرز أثر هذه الصفة في سلوك المؤمن، كفاية نحن نتكلم في جزئيتين اثنين فقط. الجزئية الأولى أثر هذه الصفة في طمأنينة المؤمن، فالمؤمن يطمئن إلى حكم الله وعدله فيما أوجب ومنع وما أمر ونهى، كل ده عدل تام، عدل مطلق، ويطمئن إلى أن شرع الله عز وجل ملائم لواقع الإنسان، متجاوب مع طبيعته، محقق لمصلحته، ودافع لمضرته. كده ولا لا؟ الإنسان إذا أدرك مدلول هذه الصفة اللي صفة العدالة الإلهية، أول حاجة هيعرف أن الله تبارك وتعالى ما منعه أبدا حقا له. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنع الإنسان ما هو حق له؟ هذا مستحيل. ولا يمكن أن يتصور أن الله عز وجل يأمره بما يضره أو ينهاه عما ينفعه، لأن ده بخلاف العدل. الله عز وجل إذا أعطى من لا يستحق ما لا يستحق، يبقى ده عدل ولا ظلم؟ ظلم. إلا أن يكون من باب الإيه؟ الفضل فقط. يعني ممكن إنسان عمله ما يوصلوش درجة معينة في الجنة ويعطيه هذه الدرجة فضلا منه سبحانه وبحمده، لكن هل ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه أو يسلطه على حق إنسان آخر ولا يقتص منه يوم القيامة لهذا المظلوم؟ هذا مستحيل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يبقى هنا أقول الإنسان إذا آمن بصفة العدالة الإلهية أول شيء هيطمئن إلى حكم الله عز وجل وعدله، سواء الحكم ده تعلق بحكم شرعي أو تعلق بحكم إيه؟ قدري. ابتلاه في نفسه، ابتلاه في مال، ابتلاه في ولده، كل ده من واقع عدل مطلق وحكمة تامة، أمروا بكذا إنه يعمل كذا ونهاه عن كذا، يبقى أيضا ده من واقع عدل مطلق، لابد أن يستيقن أن الأمر ده فيه مصلحته والنهي ده فيه نعم. وبالتالي كل ما جاء به الشرع لمصلحة الإنسان. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك سواء في خطب الجمعة أو في الدروس بعض الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبها على كثير من العبادات. صحيح القصد الأول أو الغاية الأولى من وراء هذه العبادات تحقيق العبودية لله عز وجل، لكن تعالى انظر إلى المصالح الذاتية اللي رجع للمرء نفسه هتجدها كثيرة وعظيمة جدا. يكفي طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقارن بين واحد له علاقة بالله عز وجل وواحد تاني بعيد عن الله، شوف حياة ده شكلها إيه وحياة الآخر شكلها إيه. فإذا حصل اليقين في النفس بعدل الله نشطت الجوارح في الطاعات ونهضت بالواجبات ولم تتثاقل في أدائها وعزفت عن المحرمات والمنهيات وتورعت عنها، لأنه ما خامرها شك في عدالة التكاليف الشرعية وعدالة إفراد الله وحده بالعبودية الحقة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. القعد، من عمل صالحا فلنفسه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يبقى إذن لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أنت لما بتتقي بفعل المأمور وترك المحذور، الفايدة رجع لمين؟ رجع لك أنت، بأنك بتحول بينك وبين العذاب الذي توعد الله عز وجل به العصاة أو المقصرين. يبقى المصلحة رجع لمين؟ رجع لك أنت. ويطمئن الإنسان على نيل الأجر الموعود على عمله المبرور وسعيه المشكور في الدار الآخرة. ولعل هذا هو السر في كون آيات القرآن ختمت بهذه الآية الجامعة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني شوف القرآن كله اللي نزل على مدار كم سنة؟ 23 سنة، يختم بهذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بل القرآن من أوله لأخره محصور بين آيتين أو بين سورتين فيهما ذكر الرجوع إلى الله عز وجل. أول سورة نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيها إن إلى ربك الرجعى. وآخر آية نزلت في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لأن في الحقيقة لو الإنسان وضع هذا المبدأ نصب عينيه إنه راجع إلى الله عز وجل، لا يمكن أبدا إنه ينحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. في أي موقف من المواقف الصعبة اللي يتعرض لها، أول ما يتذكر إنه راجع لربنا يطمئن إلى عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. هو ليه إحنا مأمورين لما نصاب بإحدى المصائب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعني المصيبة اللي نزلت دي بتقدير الله تبارك وتعالى، وسنرجع إلى الله تبارك وتعالى فيجازينا بالصبر والرضا إحسانا، وبالجزع والسخط عقوبة. فلما تقول إنا لله، يعني أنا وما أملك وما في يدي والآخر كله لله، فإذا ربنا ما خدش مني حاجة، ضحكته هو وخدها، خد ابني، خد مالي، خد زوجتي، خد أي شيء عزيز علي مش بتاعي. هو عزيز علي لكن ملكي مش ملك بتاعه. ولذلك تقول إنا لله. ولذلك أنت لما بتيجي تعزي واحد بتعزيه بتقول له إيه؟ إن لله ما أعطى، ولا بتبدأ بتقول إن لله ما أخذ؟ بتقدم ما أخذ على ما أعطى، لأن ما أعطى ده أمر إيه؟ انتهى. والمشكلة إن الإنسان لما بيعطى بيتصور إن العطاء ده ملك بقى بتاعه خاص بيه، لا يجوز لأحد إن يعتدي عليه. فهنا يقول لك قل له الأول إن لله، فأفكروا بالأخذ قبل العطاء، لتنفطم نفسه عن التعلق بهذا المأخوذ منه، ويتذكر إنه قبل ما ياخده كان إيه؟ كان ملكه. فهنا تهدأ نفسه وتستقر وتطمئن إلى حكم الله وعدله ولا لا؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هو خد النهاردة ابنه، كان ممكن ياخده، لكن هو ده معاده، معادك أنت إيه؟ لسه جاي، لأن الكل موروث لله عز وجل. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. مستيقن من الكلام ده ولا مش مستيقن؟ شأن الإرث إنه يرجع لأصحابه ولا لا؟ طيب ليه بنتمسك بيه وبنعض عليه بسنانا وبنتصور إنه لا يجوز لأحد إن ياخده؟ لو ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطانا إياه خده نسخط ونجزع ولا آخره. أنت ليك في إيه؟ عشان تتصور انك لك تسلط عليه. هي القضية يا جماعة احنا نفهم ما نقول. من السهل جدا ان انت تحط ايدك في ايد واحد وتقول له ايه، لله ما اخذ والله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. لا، ده كل كلمة لها دلالت وكل كلمة لها موقعها. ليه دي اتقالت قبل دي ولماذا هذه قبل تلك؟ قلنا ان لله ما اخذ حكمتها ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى، لانه زي ما قلت ان كل شيء موروث لله عز وجل، ولكن هذا له معاد والاخر له معاد يرجع الى حكمة الله عز وجل وايه وعدله. فلتصبر ولتحتسب. يبقى هنا قدمت لك سبب الصبر والاحتساب، عشان لما اقول لك اصبر يبقى دافع الصبر موجود ولا لا؟ طب اصبر ليه؟ المفروض تصبر علشان هذه الاشياء، لان هذه الاشياء ملك لله دي يكفي، ولكن لان مع الصبر الاجر، ومن الاجر ان يعينك الله عز وجل على الصبر، لأن اللي بيصبر ليس بحوله وقوته وإنما بتوفيق الله عز وجل له. نعم. فإذا استحضر المرء هذه المعاني اطمأن إلى عدل الله تبارك وتعالى، وعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أبدا أن يظلمه، فيطمئن إلى شرعه وقدره. ده اتجاه، اتجاه الطمأنينة. الاتجاه الثاني واتجاه مهم جدا، اتجاه الخوف. يعني مش مشكلة، دي السنة. واحد يخاف من عدل الله، لكن متى؟ إذا استحضر المرء أن عدل الله تبارك وتعالى يقتضي المجازاة على قدر العمل، مش هو ده العدل؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، تملكه الخوف من عقاب الله الشديد وخشي أن يقصر عمله عن استحقاق النجاة فيكون من المعذبين. هو ده العدل. بعض الناس لما ركنوا إلى جانب الرجاء المطلق قصروا في العمل ولا لا؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. طب وين المشكلة؟ خلينا نصدقكم، لكن ده يعمل إيه؟ ها؟ هل كنكم أحباء لله عز وجل ده ينجيكم من عذاب الله؟ أولا دي دعوة كاذبة، لأن محبة الله تبارك وتعالى لها أسبابها وشروطها. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون، كذا حب عشوائي؟ لا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هم دول. يبقى الحب له قدم أسباب، عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك لابد انك تكون ايه؟ محب له. ومعنى انك تكون محب له على الاقل ان المحب لمن يحبه مطيع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بايه؟ ما قال لهمش انتوا كذابين ولا هذه دعوة باطلة، ولكن قال لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن هذه المشيئة محكومة بالإيه؟ بالعدل. نعم. ولذلك لما يستحضر المرء مثل قوله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، هل ممكن يفكر في شيء من الإجرام أو المكر بالمؤمنين أو نحو ذلك؟ لما يستحضر المرء قوله تبارك وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده وعد حق، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، إلى غير ذلك من آيات فيها تهديد ووعيد للعصاة. تبعث على الخوف ولم تبعث على الخوف؟ وهو ليه الله تبارك وتعالى وعد الخائفين بجنتين؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القول وبين أن يروا ربهم عز وجل إلا حجاب الكبرياء على وجهه جل وعلا. لأنه الخوف ده أحسن ما يسوق الإنسان إلى طاعة الرحمن تبارك وتعالى. لو ما خفتش مش هتعمل. يعني الطالب النهاردة لو ما خافش إنه يسقط مش هيذاكر، لو ما خافش إن والده هيعاقبه على مخالفته هيخالف، ولا لا؟ فكان لابد من اجتماع الأمرين، خوف ورجاء. لأن لو الخوف وحده اشتد بالإنسان هيعمل إيه؟ هيقنط وييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. ولو الرجاء كان لوحده هيعمل إيه؟ هيقصر في العمل ويتركن على مسألة ورحمتي وسعت كل شيء. فلا بد من الجمع بين الاثنين، وهو ده مقتضى العدل. فإذا استحضر المرء ذلك وأدى به التفكير في ذلك إلى أن يحكم المراقبة على نفسه ويتشدد في محاسبتها على الكبيرة والصغيرة من الذنوب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى استكثر من الطاعة حتى يضمن لنفسه يوم القيامة الدخول في زمرة الفائزين المنعمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. نحن عندنا وحدانية، عندنا علم، عندنا عدل، تبقى إيه؟ صفة مكملة لهذه الصفات الثلاث وفي غاية الأهمية، وهي صفة القدرة، القدرة المطلقة. لأنه ممكن أنا أعرف عنك كل حاجة وأعرف أنك تستحق العقوب، ولكن ليس عندي من القدرة أنني أوقع بك هذا العقوب، يبقى لازمة علمي إيه؟ ولازمة حكمي عليك بالعدل أنك تستحق العقوبة إيه؟ إذا لم يكن عندي القدرة أنني أنفذ هذه العقوبة، يبقى هنا صفة القدرة مكملة لصفة العلم والعدل. العلم إحصاء والعدل حكم، طيب والقدرة تنفيذ. زي ما احنا بنقول عندنا سلطة تشريعية وفي سلطة تنفيذية. فالسلطة التشريعية بتضع القوانين، وبعدين السلطة القضائية بتحكم، وفي الآخر في سلطة تنفيذية بتنفذ هذه الايه؟ بتنفذ هذه الأحكام. لكن كل دي أشياء يعتريها النقص ويدخلها الخلل والمحسوبية والرشوة ونحو ذلك. أما عند الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن قدرة الله تبارك وتعالى تامة كاملة لا تحدها حدود أو تقيدها قيود. فإذا أراد الله عز وجل أمرا كان كما أراد من غير نقصان، وإذا وعد بشيء وفى به وفاء تاما كاملا. وكل ده من مقتضيات القدرة. وما يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه نعيم كلام وعذابه سبحانه وتعالى كلام. فالقدرة الإلهية التي بها خلق الإنسان أول مرة وخلقت السماوات والأرض هي ذاتها القدرة التي تبعث الأموات من قبورهم وتعرض عليهم أعمالهم غير منقوصة، وهي القدرة التي خلقت نعيم الجنة الأبدي وعذاب جهنم السرمدي. هذه القدرة هل وجد ما يشبه من نقص في أي شيء من الأشياء هذه؟ خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، هل يستطيع واحد أيا كان أنه يجد أي نقص أو خلل في خلق الله تبارك وتعالى هنا أو هناك؟ حاشا لله. إذن القدرة هنا قدرة تامة مطلقة، فمن يتصور مع وجود هذه القدرة الابتدائية أن تعجز هذه القدرة عن إحياء الأموات مرة ثانية؟ وأكيد إعادة الخلق أهون من إيه؟ من بدايته، ولا لا؟ يعني أنت النهاردة لو صنعت مكان في الأول تجد فيه عناء شديد جدا، لكن بعد ذلك تحطمت المكنة دي، من السهل أنك تعيدها تاني أو تعمل أحسن منها، ولا لا؟ فإعادة الخلق أهون من بدايته. نفس القدرة هي اللي هتتحكم في مصير العباد يوم القيامة، ده يذهب إلى جهنم وهذا يذهب إلى الجنة، لا راد لقضائه سبحانه وبحمده. والإيمان بقدرة الله يجعل المكلف واثقا من علم الله المحيط بكل شيء وبعدله الذي لا تشوبه شائبة ظلم، وبصدق وعده ووعيده وتحققه في الدنيا والآخرة، إذ إن قدرة الله تبارك وتعالى عامة شاملة تتكامل مع صفات الله عز وجل الأخرى وتتضافر آثارها جميعا في بناء النفس المؤمنة المستقيمة. كفاية هذه الايه الصفات الأربعة اللي احنا ذكرناها، صفة الوحدانية، صفة العلم، صفة العدل، صفة القدر. مش هنكمل بقية الصفات، والله لو اكتمل معنى هذه الصفات في نفس الإنسان واستحضرها دائما وأبدا لاستقام على منهج الله عز وجل استقامة تامة. ولهذا اقترن ذكر علم الله سبحانه وحسابه للإنسان بذكر قدرته المطلقة، لأن زي ما قلت ممكن واحد يعرف عنك أشياء تستحق أنك تعاقب عليها ولكن ما يقدرش ينفذ عقوبته، يبقى لازمة العلم وإيه فائدة الحكم ولا حاجة، حتى يكون هناك القدرة على تنفيذ مقتضى هذا الايه العلم. نعم، اقترن ذكر الله، ذكر علم الله وحسابه للإنسان بذكر قدرته المطلقة في آيات عديدة. يكفي أن نذكر بآية واحدة منها فقط، قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ده كشف لحقيقة الايه القدرة الأولى. ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ليه؟ لنبين لكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو إن الإنسان تتبع مراحل الخلق وتطور هذه المراحل من مرحلة الأخرى سيجد العجب العجاب، ولكن هي المشكلة أيضا الغفلة حتى عن التفكير في ذات النفس. أي حركات ديناميكية الإنسان بيأديها أو بيعملها وبيحقق بها ما يريد، ولكن ما فكرش اللحظة واحدة إنه يتدبر حقيقة هذه الصفة، وكيف أن الله عز وجل مكنه من تحصيل ما يريد عن طريقه. يعني أنت ما تيجي تمسك كتاب وتقرأ فيه ما فكرتش في صفة البصر دي، وكيف أن الله عز وجل وهبك هذه النعمة، ولو شرحت العين هتجد من الأمور المعقدة العجيبة ما يحار العقل في تفسيره. لكن هي المشكلة أنا عايز أشوف الشيء الفلاني، شفت خلاص عشان وصلت لما أريد، انتهت القصة. لكن وصلت إزاي وعن طريق إيه ومين سبب النعمة دي وحق علي في النعمة دي إيه ولا حق. ولذلك فريضة التفكير من الفرائض الغائبة عن كثير من الناس. ممكن يكون مهتم بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بكذا بكذا، بفرائض الظاهرة كلها، أما فريضة العقل دي فريضة اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الناس اللي هي فريضة التفكير غايبة عن كثير جدا من الخلق. لو هو فكر في اللقمة اللي بيأكلها، في شربة الماء اللي بيشربها، في كذا في كذا في كذا، هيجد نفسه موصول بالله عز وجل في كل لحظة يا جماعة. والعجيب إنها عبادة عظيمة الأثر، سهلة المنال، عظيمة النسيان، مشكلة كبيرة جدا. يعني زي ما قلت الإنسان بيوصل للي عاوزه بدون ما يفكر في الطريقة اللي وصل به ومين اللي أنعم عليه ووصله لهذا الشيء. فهنا قوله تعالى لنبين لكم، هذا البيان موقوف على فكر الإنسان وتدبره في نفسه وفي خلق الله عز وجل له. قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أنا ممكن الإنسان أول ما يتزوج ومراته تحمل خلاص يبدأ يبني آمال عريضة جدا على أن خلاص الولد جاي جاي، من قال لك أنه جاي؟ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ممكن الولد ده يظل في الرحم شهر اثنين ثلاثة وينزل، وممكن يستمر لحد ما إيه، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى في هذه السن، سن الإيه؟ الشباب والشدة والقوة، وده الأكثر ولا لا؟ بدليل إنك لو نظرت كم شيخ في قريتنا هنا تجاوزوا مثلا 80 سنة أو 90 سنة، عدد قليل جدا. إذن الموت دايما في مرحلة الشباب. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه المرحلة عافانا الله وإياكم منها. كثير من الناس ممكن يخطر له على بال أو يتمنى أن يعيش عمر كبير، لكن في الحقيقة ما بيفكرش فيما قد يجري عليه في هذه السن الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها إيه؟ أرذل العمر. ممكن يصاب بأمراض تجعله يحتاج إلى من يقيمه ويقعده، بل قد تحمل أقرب الناس له على التأفف منه، بل تمني موته. قد يصاب بأمراض تحير من يعاشره أو يساكنه، توهمات وكلنا عارفين، يعني اللي جرب هذه السن يعرف حجم هذا الابتلاء. طب أنت طمعان في الدنيا ليه ونفسك تعيش أكتر ليه، وأنت عارف لما تعيش أكتر هتصاب بإيه، ولا الأيام ستأتي عليك بماذا؟ بادر الأيام باغتنامها في الأعمال الصالحة. مت وأنت على هذه الحال فستبعث على ما إيه؟ على ما مت عليه والحمد لله. أما إنك طمعان إنك تعيش أكثر وتحصل من العمل أكثر، لا، ممكن تعيش أكثر ويحال بينك وبين العمل، بل قد يسوء عملك شعرت أو لم تشعر. فأنت طمعان في إيه لسه؟ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كل المراحل اللي فاتت دي تحتاج إلى علم وعدل، ومع العلم والعدل الإيه؟ القدرة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور لتحقيق إيه؟ مقتضى العدالة الإلهية. فالإيمان بعلم الله المطلق وعدله التام لا ينتج عنه إحساس النفس بالمسؤولية دون الإيمان بقدرة الله العظيمة التي تصاحب علم الله وعدله وباقي صفاته سبحانه وبحمده. وبهذا تتحقق الوحدانية لله الذي يعبد ويتقى ويسأل ويرجى بجميع أوصافه وأسمائه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد رمضان إن شاء الله إن كان في العمر بقية سنبدأ في شرح الجزء الأهم أو القسم الأهم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى. سؤال: ماذا تقول في عبد يقف في مقام المجاهدة فتارة يغلبه هواه وتارة تغلبه نفسه الأمارة بالسوء وتارة ينتبه ويستغفر ويرجع إلى ربه، فهو يذنب ويستغفر ثم يذنب، وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ أولا، من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن فتح لهم باب التوبة على مصراعيه لئلا يقنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى أو ييأسوا من روح الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا إن الإنسان يوغل في المعاصي ويقول إيه سأتوب، لأنه من يدري إنه سيتمكن من التوبة. بل من المخاطر اللي بيتعرض لها الإنسان اللي بيقع في الذنب إنه قد، والعادة جارية بذلك، يولد الذنب ذنبا آخر ثم ثالث ثم رابع حتى يظلم القلب ولا يتمكن العبد أصلا من التوبة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن هنا أوجب العلماء رحمهم الله تعالى التوبة على الفور، يعني بمجرد ما يذنب الإنسان يستغفر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن في الحقيقة المجاهدة الأصل إن هي تمنع من الوقوع في الذنب الأول. هو يعني إيه بتجاهد نفسك؟ الإنسان نفسه بتحدثه بالسوء فيبدأ يجاهدها، يعني يحاول يحارب نفسه ليحول بينها وبين الوقوع فين؟ في الذنب. يبقى ده ثمرة المجاهدة، والتوبة ثمرة الإيه؟ المحاسبة. يبقى الإنسان بيجاهد نفسه لئلا يقع في الذنب، طيب غلبته نفسه وقع، يبقى هنا هتأتي منزلة المحاسبة، ليه وقعت في الذنب؟ علشان كذا وكذا وكذا. يبقى أبدأ إيه؟ أبادر بالتوبة. وما دام الإنسان بيبادر بالتوبة فهو على شفا مغفرة إن شاء الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ليه؟ لأن احنا لسه بنتكلم في مقتضيات الأسماء والصفات. الله عز وجل من أسماء الحسنى إيه؟ الغفور، التواب، الرحيم. يبقى لو لم يذنب العباد كيف يظهر الله تبارك وتعالى آثار أسمائه الحسنى هذه؟ ولذلك جاء في الحديث اللي رواه مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. ليه؟ لأنه قلنا إن الله تبارك وتعالى يريد أن يظهر أثر أسمائه الحسنى في عباده، ومنها الغفور الرحيم التواب الرؤوف ونحو ذلك. فلا على المرء إن أخطأ إلا أن يتوب، والله عز وجل يتقبل من الجميع. ما حكم من لا يوتر قبل أن ينام ويتركه إلى قبل الفجر وأخذه النوم ولم يقم إلا بعد الأذان، هل عليه أداء الوتر أم ماذا؟ فإني سمعت أنه من لم يوتر قبل أن ينام عليه أن يؤدي الوتر وإن كان بعد الأذان أو حتى قبل الشروق، وأريد معرفة صحة هذا الكلام. والإنسان أدرى بنفسه، فإن كان يعلم من نفسه أنه يقوم قبل أو قبيل الفجر للوتر فلا شك إن تأخير الوتر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيجعل الوتر في آخر صلاته. لكن إن خشي ألا يستيقظ قبل الفجر أو حصل الكلام ده مرة واثنين وعشرة، فيبقى هنا الأحوط إن يأخذ به الحزم ويصلي الوتر قبل أن ينام، فإذا قدر له أن يقوم بعد ذلك فلا بأس إنه يصلي ما كتب له أن يصلي، ولكن لا يوتر مرة ثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليل، خلاص هو يكتفي بالوتر إيه؟ بالوتر الأول. فهنا الإنسان هو اللي بيقدر ما يناسبه. حصل إنه نام، كان من عادته إنه بيأخر وبيقوم بالفعل لكن نام، هل يصلي الوتر قبل أن يصلي الفجر ما دام في الوقت فسحة؟ هذا كان يفعله بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن الأفضل أن يؤخره إلى بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، صلي سنة الفجر فقط بعد طلوع الفجر الصادق، والوتر يرجعه بعد ذلك، ده أفضل. يقول أريد أن أتزوج زوجة ثانية ولم أحج بعد، فبماذا تنصحني مع العلم بأن هذا الزواج لا يكلفني كثير مال؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة تعارض الزواج الأول مع الحج، ولم يتكلموا في مسألة الزواج الثاني، لأنه مهما طاقت نفسه إلى الزوجة الثانية فعنده الأولى تكفيه حتى يؤدي فرض الله تبارك وتعالى عليه. وسبب اختلافهم في المسألة اللي هو واحد طاقت نفسه إلى الزواج ووجب عليه فرض الحج، يقدم أيهما؟ ليه؟ لأن الحج فرض، بل ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروف، وطالما أنه مستطيع يبقى الأصل أنه يقدم هذه الفريضة التي تعتبر دعامة من دعامات الإيه؟ الدين، إلا إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحش، فهنا بنقول دفع المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ المصلحة، فيقدم الزواج على الحج. أما أن يأتي بعد ذلك ويفكر أنه يتزوج ثانيا ويرجئ الحد، فهذا طبعا لا يقبل بحال. نرجو ذكر أسماء كتب لأصول الفقه الأهمية، كتب أصول الفقه كثيرة جدا، ولست أدري السائل يريد أي مرحلة من المراحل، لأن هناك في أصول الفقه بالذات مرحلة تمهيدية للمبتدئين، ثم بعد ذلك مرحلة متوسطة، ثم مرحلة متقدمة، فلا بد من معرفة المرحلة التي يسأل عن الكتب المطلوبة فيها، وإلا فكتب أصول فقه كثيرة جدا لو حبينا نذكرها سيطول الوقت، فنرجو أن نعرف المرحلة اللي مطلوب معرفة الكتب المتعلقة بها. يقول ما هو حد الزوج مع زوجته في رمضان؟ رمضان كغيره من الأيام، الرجل يمنع من وطء زوجته في نهار رمضان فقط، هو ده اللي ممنوع الرجل أو يمنع الرجل والمرأة منه، اللي هو الوطء في المحل، أما ما عدا ذلك من تقبيل وضم ونحو ذلك فكل هذا جائز، ولكن العبرة هل يملك نفسه أم لا. ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة هنا ليست بمعنى النكاح، وإنما المباشرة كالضم ونحو ذلك. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني يقدر يتحكم في نفسه تماما. فإذا كان الإنسان يخشى من نفسه أنه يقع في الوطأ اللي هو المحرم، يبقى يبتعد عن زوجته طول النهار وأمامه الليل يفعل ما بدا له. هل يوجد طبيب ولا إيه؟ طبيبة مسالك، حيث أغلبية الأطباء في هذا القسم من الرجال، وهل على المرأة من إثم إذا كشفت نفسها لطبيب حيث أنها لا تعرف أي طبيب من النساء؟ لا حرج على المرأة إذا أصيبت بمرض لم تجد امرأة تداويها أن تتداوى عند طبيب ذي خلق ودين، لأن الحاجة بتنزل منزلة الضرورة أحيانا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقل أنا بنتي متبرجة فماذا تنصحني؟ هل بعد الفجر يبقى الوتر ركعتان وليس ركعة؟ طيب، أولا الحمد لله أنك حكمت على نفسك بهذا الحكم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والنهي يقتضي التحريم. لو فسرنا أو عرفنا حقيقة تبرج الجاهلية سنصدم في الحقيقة. يعني المرأة في الجاهلية كان تبرجها إيه؟ إن هي بتظهر خصلة من مقدمة شعرها اللي احنا بنقول عليها في اللغة الدرجة قصة، تعمل قصة وتفتح صدرها اللي هي الفتحة دي، تعملها واسعة شوية، يعني الطوق بتاع ثوبها أو قميصها بيكون واسع بحيث بيظهر جزء من أعلى صدرها، وممكن تكشف شيء من ساقها أو شيء من يديها. ده تبرج الجاهلية الأولى. النهاردة شوف لباس بعض المسلمات شكله إيه، حتى لو كان طويل يكون محزق، بيكون شفاف. حتى للأسف الشديد النهاردة أصبحنا بنجد زينة غير عادية وبهارج غير عادية حتى في النقاب. تبقى الواحدة منقبة وعملالي تطريز ومعرفش إيه في الخمار بتاعها، أو لابسة عباية مطرزة لحد الأرض، أو تفصيل العباية ملفت للنظر جدا، معرفش عباية بجنحها، ولا تلاقي الواحدة مثلا لابسة الكم خارج عن إيدها نص متر، ماشي جرجر حواليها كده. كل هذه الأشياء ممنوعة شرعا، لأن الشرع بيسد كل المنافذ اللي بتؤدي إلى الفتنة بالمرأة أو فتنة المرأة، اللي احنا بنقول عليها الوقاية خير من العلاج. فكل ما يلفت النظر بالنسبة للمرأة فهو محرم عليه. قال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة محرم عليه. المرأة الأول كانت بتلبس خلخال في رجلها ولبسة ثوب طويل مغطي الخلخال، فما تمشيش تضرب برجلها كده علشان ايه الخلخال، صوت الخلخال يظهر. ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكيف اذا اظهرت الزينة دي؟ فهنا الله تبارك وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فالمرأة المتبرجة طول ما هي ماشية في الشارع وأعين الناس بتقع عليها هي آثمة، وكل من ينظر إليها آثم. شوف بقى عداد السيئات من أول ما تخرج لحد ما ترجع لبيتها يحصل عليها كم سيئة، أو يعد عليها كم سيئة. لكن المشكلة الناس في غفلة غريبة جدا. هي ممكن الأخت دي مع أنها بتقول أنها متبرجة ممكن تكون بتصلي وبتصوم بتعمل حاجات طيبة جدا، ولكن العلماء يقولون أن السيئة المتعدية أعظم من السيئة القاصرة، يعني إيه؟ سيئة تضرك أنت لوحدك خفيف، لكن سيئة تضر عدد كبير من الناس عظيمة. ليه؟ لأن كل واحد وقع في الذنب ده بسببك أنت بتبوء بإيه؟ بإثمه، من غير أن ينقص من إثمه شيء. شفت المصيبة بتبقى قد إيه؟ يبقى هي كل واحد وقع في الذنب بسببها هي بتبوء بإثمه وهو أيضا آثم. ثم إن الحياء، أين هو الحياء؟ ما الذي يميز المرأة المسلمة عن غيرها؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أنت يا أختي يا صاحبة السؤال، من نساء المؤمنين ولا لا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النهاردة بنشوف بعض الشباب الفاسد بيتتبع البنات المتبرجات إزاي، حجم المعاكسة والاعتراض لهم في الطريق قد إيه، إيه اللي يمنع البنت من هذا؟ النهاردة للأسف الشديد أصبح المحاميل ذات الكاميرا بتصور البنات دي وتلعب في الصورة بما يستحي الشيطان من فعله، وبيحصل تداعي للفرجة على البنت دي. فأنا معرفش الرجالة رجولتهم راحت فين، أو حيائهم وغيرتهم راحت فين. شايف بنته ماشي عريانة ولا همه، ممكن يكون بيصلي وبيصوم ولا آخره، ولا ده نقرة وده نقرة. مين اللي قال كده؟ الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ده القرآن اللي بيقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما، ذكر ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا، جاء في بعض الروايات 40 سنة. طيب مين اللي تقبل على نفسها هذا إذا كانت فعلا مؤمنة مصدقة بالكتاب والسنة؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لأنه قلنا فتنة المرأة أعظم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. وده معروف، الغرب الكافر لما أرادوا إن هم يقهروا المسلمين ويستعبدوهم ويذلوهم سلطوا عليهم النساء، وقال قائلهم: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله 1000 مدفع الرشاش، فأغرقوها بالمادة والشهوات. ومن هنا طلع المسرح وطلعت الأفلام وطلعت المسلسلات وطلعت الألعاب الرياضية النسائية وطلعت أشياء كثيرة جدا. قل من سلم من أذاها وضررها، ومش أذى في النفس فقط وفي القلب فقط، حتى في البيوت. هو يشوف الوحدة من دولت متبرجة ومتجملة ولا أخر على الشاشة، يطلع يقول: أيامه السودة اللي ربطتني بفلانة دي، هي دي مرة؟ ده شيخ غفر. ويبدأ يتسخط بقدر الله عز وجل، لا يرضى عن حياته ولا يرضى عن زوجته، ويبدأ يفكر في طلاقها أو حتى يعيش معاها أو علشان العيال وخلاص. طيب الفساد ده ربنا سبحانه وتعالى بيريد أنه يبعده عننا، وإحنا للأسف مصرين أن نقع فيه. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.